وَإِنَّ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا اتقوا الذين هم محسنون إن الله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه وليدخلوا المسجد كما دخلوه المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء Oh! وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيش أحسن أسأتم فلها فإذا جئت أوعدت وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا إن أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم

فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقل لإنسان ألزمناه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره

كتاب اقرأ كتاب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم.